أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله من الآية 11 من سورة الفتح. كانت السورة قد بدأت بالبشائر العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ثم التحذير الشديد للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وبيان جند الله عز وجل في إنزال السكينة خاصة في قصة الحديبية. وفيها خطبة اسمها الفتح المبين، موجودة في الموقع وفي التليجرام وفي اليوتيوب. ثم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم والواجب تجاهه، وأيضا واجباته هو شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثم الثناء على الوفاء والذين وفوا بالبيعة وبالعقد خرجوا معه عليه الصلاة والسلام ولم يخذلوا في موطن من المواطن. الآن ناسب أن يذكر صنف آخر سيؤدبهم في الدنيا ويؤدبهم في الآخرة، ثم يعود إلى الصحابة ويرضى عنهم، يخبر برضا عنهم. فكانت والله فتحة مبينة، يعني أخبر فيها أن الله قد رضي عن الصحابة خاصة أهل بيعة الرضوان، ورضى الله عز وجل فوق عفوه، فإنه قد يعفو وهو غير راضي، لكن إذا رضي عن العبد فهذا غاية المنى. ولذلك في الجنة أعلى ما يناله أهل الجنة أن يحل عليهم رضوانه جل وعلا، فلا يسخط عليهم أبدا. ما هو الصنف الذي سيتحدث الله عز وجل عنه؟ المخلفون من الأعراب. هذه قبائل حول المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم ودخلوا في الإسلام، وليس عندهم نفاق لكن عندهم ضعف الإيمان الشديد الذي لا يحملهم على الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الطمع. وأما ما سوى الطمع فإنه يتكاسلون ويتعذرون، يعني ما يريدون بعد السفر ويخافون ويظنون بالله الظنون. فأراد الله عز وجل أن يؤدبهم تأديبا بليغا في هذه السورة، ولذلك انتفعوا بها. بعض القبائل المسماة بعد ذلك أفلحت، لأنهم سموا من القبائل اللي حول المدينة غفار وأسلم ومزينة وجهينة وأشجع، وقبائل من كنانة كالديل بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، ومزينة وجهينة وغفار وأسلم خير من تميم وغطفان، الأحاديث الأخرى. لكن هنا يحتاجون تأديب شديد لأنهم تكاسلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا عن الانضمام إليه، وظنوا أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيبادون. وكما قال مجاهد إنهم قالوا إن هؤلاء جاءوا في أحد وفعلوا الأفاعيل، وهو الآن يذهب إليهم في بلادهم وهم أكثر عدد وعدة منه، العرب حولهم سيبيدونهم عن بكرة أبيهم، ثم سيرتد الذين في المدينة، هكذا كما سيأتي في كما سيأتي إن شاء الله في الآيات. فلما أن الله تم الفتح المبين هذا وهو الحديبية، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الرجوع، نزل القرآن يخبره بما سيقولون والرد عليه، سبحان الله العظيم. فكان الصحابة رضي الله عنهم كلما قالت الأعراب شيئا قالوا: قد أخبرنا الله، نبأنا الله من أخبارك، سبحان الله العظيم. وهذه معجزات القرآن، يخبرك عن المستقبل. فقال الله جل وعلا، وكان الأعراب هؤلاء ما تمكن الإيمان من قلوبهم، ولا الصحابة نسمع الآن في السيرة كيف أحدهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أردت أن آتي برأس أبي وضعته بين يديك قبل أن تقوم من مقامك. هذا اللي تمكن الإيمان من قلبه. يقول الله عز وجل: سيقول لك المخلفون من الأعراب. كلمة لك هنا تدل على أنهم قد زوروا هذا الكلام وجهزوه في قلوبهم، سيقول لك المخلفون من الأعراب، بينما سيأتي الآية الثانية سيقول المخلفون، لأن ذلك الكلام جاء عن عفو خاطر وعن قريحة، لكن هذا لا، هذا كان مرتب. لما أيقنوا بأنه رجع إلى المدينة أخذوا يزورون الأعذار في صدورهم. وهذه تشبه آية الكهف. في آية الكهف بين الخضر وموسى، في المرة الأولى قال له: ألم أقل إنك لن تستطيع من صبرا. هذه الأولى هكذا جاءت، يعني على أساس أن موسى نسي. لكن في المرة الثانية قال الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فكانت لك يعني أشد. المراد أن النبي أنهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففضحهم الله وبين ما في صدورهم في هذه الآية، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم وباعتذارهم قبل أن يصل إليهم، فكان كما قال، وحقا سيكون كما قال: سيقول لك المخلفون. المخلف هنا وهم يعني قبائل مسمى كما سميت بعضهم، ومن هذه القبائل من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل زيد بن خالد الجهني، ومثل سلمة بن الأكوع، بايع، هو من أسلم، بايع ثلاث مرات تحت الشجرة، في أول القوم وفي أوسطهم وفي آخرهم، وخفاف بن أيمى الغفاري، وعائذ بن عمرو المزني، يعني فيه أناس، لكن مجموع القبائل يعني. ولم يكونوا منافقين، لم يكونوا منافقين، لكن ضعاف إيمان، مثل الذين في آخر الحجرات. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. سيقول لك المخلفون، يعني الذين تخلفوا، وأطلق عليهم لأن غيرهم خلفهم وراءه، لم يقل المتخلفون، لأن المتخلفون فيها ترفيع لهم أنهم بمحض الإرادة، لا، المخلفون يعني أنتم خلفتموهم وراء ظهوركم، يعني ما احتجتم إليه، يعني متروك، كأنك تركته، خلفنا فلانا إذا مررت به وتركته. أما الآخرين الذين في سورة التوبة فشأنهم آخر. سيقول لك المخلفون من الأعراب، إذن حددهم بالضبط من الأعراب. والأعراب يقول في لسان العرب: رجل أعرابي إذا كان بدويا صاحب نجعة وانتواء وارتياد للكلى وتتبع لمساقط الغيث، يعني هو أهله يسكنون في البادية ويرحلون، أهل عمود وأهل وبر من مكان إلى مكان، ويجمع الأعرابي على أعراب وأعاريب. يقول في لسان العرب: والأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح بذلك وهش له، لأن هذه أرفع مرتبة إذا قلت يا عربي. والعربي إذا قيل له يا أعرابي غضب لذلك، لأنه أنزل مرتبة، فليست مرادفة العرب والأعراب، العرب غير الأعراب، الصحابة كلهم عرب، وليس كلهم أعراب، فيهم أعراب وفيهم أهل القرى. قال المخلفون من الأعراب، ماذا سيقولون لك؟ شوف سيقول في المستقبل، وهذا اللي فعل، شغلتنا أموالنا وأهلونا. الأموال هنا الإبل، والعرب لا تكاد تطلق المال إلا على الإبل، والأهلون يعني الذراري، وهو جمع أهل، أهل تجمع على أهلون لكن على غير قياس، ولذلك ما يقال جمع مذكر سالم، يقال ملحق بجمع المذكر السالم، كما جمعها ابن مالك في ألفيته: أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه كذا. فهذه يعني يضاف إليها الواو والنون لكن على غير القياس. شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يسأل الله المغفرة لنا. فهم أيضا كانوا مؤمنين، لأن لكن إيمان ضعيف، لأن المنافقين إذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لكن هؤلاء يقولون استغفر لنا، اطلب لنا المغفرة من الله جل وعلا فاستغفر لنا. وظنوا أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم يمحو ما أضمروه من النكث والتخلف عنه وتركه يواجه العدو لوحده وأصحابه، وذهلوا عن علم الله جل وعلا بما أضمروه. ولذلك يقول بعض المفسرين مثل ابن عاشور، يقول أهل الجهل هكذا يذهل عن علم الله. قال إن اليهود قتلوا زكريا مخافة أن يدعوا عليهم لما قتلوا ابنه يحيى، فألحقوه بابنه حتى لا يدعوا عليه. هؤلاء الآن يتخلفون ثم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لنا، يعني كأن الأمر بيمشي هكذا وكأن الله لا يعلم. ولذلك سبحان الله ختام الآية: بل كان الله بما تعملون خبيرا، يعني الله خبير بكل شيء. استغفر لنا. قال الله عز وجل: يقولون، هذه جملة حال، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقولون دائما في القرآن إذا جاء القول منسوب للألسنة أو الأفواه فاعلم أنه أغلب شيء الكذب والنفاق في الغالب. يقولون بألسنتهم يعني ما ليس في قلوبهم، سبحان الله العظيم، كاذبون فيما زعموه من الاعتذار، وأن التخلف إن بسبب الاشتغال بالأموال وبالإبل وبالأولاد، وإن كان هذا عذر أقبح من ذنب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشغل عنها أحد لا مال ولا أهل، لكن التخلف الحقيقي كان بسبب أنهم كما سيفضحهم الله عز وجل: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون. وستأتي إن شاء الله. فقد قالوا إنه يذهب إلى قوم غزوه في عقر داره، يعني في الأحزاب، الأحزاب كانت قبل الحديبية، وقتلوا أصحابه ثم يذهب يقاتلهم في عقر دارهم، وظنوا أنه لن ينقلب إلى المدينة وأنه سيستأصل وأن أهل المدينة سيرتدون وسينفض الإسلام كله، وهذا كله من ضعف اليقين الذي كان عند هؤلاء الأعراب. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل، الآن يلقن الله عز وجل نبيه ما سيقول له وما سيقولون له: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. فمن يملك لكم، يعني من يحمي أموالكم وأهليكم إن أراد الله بكم سوءا أو أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. من، ولنفرض أنه كما ظننتم أنتم حصل للنبي صلى الله عليه وسلم المكروه، أنتم من يحميكم من الله، من يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. والله عز وجل يعلمهم بذلك أن استغفار الله لهم، استغفار النبي صلى الله عليه وسلم الله لهم، لا يكره الله على المغفرة، بل الله عز وجل يفعل ما يشاء، إن أراد بهم النفع نفعهم وإن أراد بهم الضر ضرهم. ومن النصح لأنفسهم ألا يتورطوا فيما لا يرضي الله ثم يستغفرونه فلعله لا يغفر لهم. هذا والله الكلام، وهذا من حتى نصح كل إنسان لنفسه، من نصحك لنفسك ألا تتورط فيما يغضب الله اتكالا على أنك ستستغفر الله عز وجل، كما قال أخوة يوسف: وتكون بعدي قوما صالحين، فلعل الله لا يفتح لك باب التوبة أو لا يغفر لك، فإن الله لا مكره له. ولذلك الفرض هنا تخويفهم من عقاب الذنب إذ تخلفوا عن النفير مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا في الاعتذار، حتى يكثروا من التوبة وتدارك الممكن. ولذلك الله عز وجل فتح لهم باب التوبة وفتح لهم باب البدل، فقال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني لا زال أمامكم مهلة. بينما المنافقين الخلص ما قال ستدعون إلى قوم شديد أولي بأس شديد، وإنما قال: قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. أولئك أغلق الباب في وجوههم، لكن هؤلاء لا زال الباب موارب لهم، في التوبة وفي الاستعتاب ستدعون إلى قوم. قال إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، يعني وأن تخلفهم هذا سبب في حرمانهم من الخير في الدنيا، لأن بيعة رضوان جاء فيها خير كثير، وأصبحت خيبر خاصة للذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخيبر فتح عظيم يعني فيها أموال هائلة هائلة جدا، وما توسع الصحابة إلا بعد خيبر. فالأعراب الآن كانوا الآن شحوا بأنفسهم ففاتهم خير الدنيا، ولذلك كانوا في الآية الثانية يريدون أن يتبعوهم إلى خيبر، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، خيبر لمن خرج معنا في الحديبية خاصة، وسيقولون بل تحسدوننا. هذا كله موضح في القرآن قبل أن نصل إليه، ونحن في طريقنا من المدينة من مكة للمدينة. فإذا هذا معناه من يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، والجمهور يقولون ضرا بفتح الضاء وحمزة والكسائي ضرا ومعنى واحد، أو أراد بكم نفعا. هذا الجواب لا عدة فيه من الله أن يغفر لهم، بل المقصود تركهم في حالة وجل، من يملك لكم من الله شيئا، لماذا؟ حتى يستكثروا من فعل الحسنات وتحيا قلوبهم ويستعتبوا، ولذلك قصدت المفاتحة بهذا الإبهام لأجل إلقاء الوجل في القلوب أنه قد لا يغفر لهم. فلما قالوا فاستغفر لنا، قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. لكن بعدها بآية ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء، هذه إطماع لهم. فالآيات سبحان الله فيها أدب شديد لهم، مرة تبعدهم مرة تقربهم، ومرة تبكتهم مرة تفتح الباب لهم، لأن العينة هذه اللي ما فيها نفاق ولا فيها إيمان قوي يحتاجون مثل هذا، الشدة في الكلام والحرمان من الفيء ومن الدنيا، ويفوتهم شيء حتى تحيا قلوبهم، وأيضا التهديد بعذاب الآخرة. قال بل هنا للإضراب، كان الله بما تعملون خبيرا، يعني أنتم تقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا كذبتم، بل كان الله بما تعملون خبيرا. وهذا زيادة لمضمون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهذا الإضراب هذا التقرير يتضمن إبطال الاعتذار، وأيضا فيه بيان وكان الله ما تعملون خبيرا، يعني خبير بكذبهم فأبطل الاعتذار بما تعملون، قدمها لم يقل خبيرا بما تعملون، بما تعملون خبيرا، لأن فيه اهتمام بذكر العمل هذا بما تعملون، وأيضا أنه ما صدق كلامهم وما اعتقدوه. وكثيرا ما يسمي القرآن الاعتقاد عمل، يعني وكان الله بما تعتقدون خبيرا أو بما تسرون خبيرا، فسماه هنا عمل لأنه هو من أسباب تخلفهم. ثم بيّن الله عز وجل السبب الحقيقي، سبحان الله العظيم، يعني ألقى الضوء الكاشف على دخائل النفوس لهؤلاء الأعراب، وأن السبب الحقيقي للتخلف والكسل والتباطؤ عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ قال بل، يعني بل إضراب، يعني دعونا من كلامكم كله تبين بطلانه والله خبير به. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، يعني استئصال كامل لن يعودوا إلى المدينة أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، أعوذ بالله. إذن هو ظن سوء أو سوء ومع ذلك زين، ومعنى التزين هنا التحسين، يعني قبلتم هذا الظن. يقول بعض المفسرين مثل ابن عاشور يقول جعل الظن مزينا في اعتقادهم، لماذا؟ انتبهوا للملحظ هذا، لماذا زين الظن في اعتقادهم؟ هم لم يفرضوا غيره من الاحتمالات، يعني ما حطوا احتمال أن يرجع سالم، ما حطوا احتمال أن يرجع غانم، ما وضعوا احتمال أنهم سيعاتبون هذا العتاب، لا، هم وضعوا احتمال واحد أنه لن يعود هو المؤمنون أبدا، ثم استرسلوا مع هذا الاحتمال وبنوا كل افتراضاتهم على هذا الاحتمال. يقول ابن عاشور وهذا شأن العقول الواهية والنفوس الهاوية، أنها ما تأخذ من الصور التي تتصور بها الحوادث إلا صورة تلوح لها في بادي الأمر، في بادي الرأي، صورة واحدة. شوف الكلام هذا دائما يحصل مع الناس، يمكن حصل معك أنت، يعني أمامك حادثة لها عدة احتمالات، فأنت تلتقط الصورة المحبوبة التي تميل إليها نفسك، حتى أحيانا في الاتهامات في سوء الظن، ثم يزينها عقلك لك والشيطان والنفس فتلهو عن افتراض غيرها ولا تستعد للصور الأخرى والاحتمالات الأخرى. وهذا معنى قولهم حبك شيء يعمي ويصم. فهذا معنى قول الله عز وجل أو معانيه: ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم. زين خلاص تحكم في القلوب إن ما في الاحتمال واحد. حتى كانوا يقولون إن محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه أكلت رأس، هذا مثل عند العرب، أكلت رأس يعني قلة، يعني رأس البعير أو رأس الشاه تشبعهم، وهم قليل بالنسبة لقريش والأحابيش وغطفان وثقيف، لو جمعتهم قريش سيأكلونهم، إنما هم أكلت رأس. قال: وظننتم ظن السوء، هذا أعم من ظنهم أن لا يرجع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، يعني هذا أعم، ولذلك عطفه، والعطف يقتضي المغايرة. فأنتم أولا ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، ثانيا زين ذلك في قلوبكم، خلاص تحكم في العقول وقلتم ما في إلا هذا الافتراض، ثالثا ظننتم ظن السوء أي بمن بقي من المؤمنين اللي ما ذهبوا لمكة، بأنهم إذا استؤصل أهل الحديبية فإن المشركين سينتصرون ويغزون المدينة ويسقط في أيدي المؤمنين الباقين ويرتدون عن الدين ويذهب الإسلام كله. هكذا سبحان الله الشيطان، خاصة إذا تخلفت يا إخوان، ما مثل المبادرة، والله ما مثل المبادرة للخير. شوف الصحابة اللي بادروا إلى الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم وفقوا، شوفوا قصة كعب بن مالك وش حصل، كل دقيقة تتأخر فيها عن باب مفتوح من الخير سبحان الله يدركك شر عظيم. فما مثل إذا أذن قم مباشرة، قم أو قبل الأذان كن جاهز، إذا دعيت لحج تيسر لك، لجهاد، لعلم، بادر. ترى والله الذي لا إله إلا هو، إن كل ما تتأخر كل ما ترجع ترجع ترجع، وقد تصل إلى أشياء ما كنت تتوقع أن تصل إليها. ورب الكعبة، ورب الكعبة. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. البور الهلك، والبوار الهلاك، وهي كلها بمعنى واحد. والعرب تقول يعني البور، الأرض البور الهالكة اللي ما فيها بور، ما فيها عمران. وابن الزبعراء أخذنا في قصيدته يا ما يعتذر عن قصيدة أحد: يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، يعني إذا أنا هالك أو فاسد. قال عز وجل: وكنتم قوما بورا. وكنتم قوما بورا يعني ذلك الوقت كنتم هالكين بهذه التصورات الفاسدة، هلاك معنوي ما أدابكم إلى خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، يهلكون أنفسهم كما قال تعالى. وقوله يعني كان المعنى وكنتم بورا، يعني كنتم فاسدين أو هالكين، لكن لماذا قال كنتم قوما بورا؟ قوما هذه لماذا دخلت بين كنتم وبورا؟ قال لتفيد أن البوار صار من مقومات قوميتهم لشدة تلبس هذا الأمر بجميع الأفراد، حتى أصبح كأنه علامة على القوم كلهم. شوف بلاغة القرآن: مثل لآيات لقوم يعقلون، يعني كأن هؤلاء القوم تلبس بهم العقل فأصبح علامة عليهم، ولذلك يعقلون الآيات. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فدخول القوم هذه يعني كأنها أصبح مقومات القومية. وكنتم قوما بورا. ثم قال جل وعلا: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. هذه جملة معترضة، يعني قل فمن يملك لكم من الله شيئا ولله ملك السماوات والأرض، ستأتي بعدها متصل الكلام، من يملك لكم لله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. جاء بين هذه وهذه: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقف عنده إن لم تتدارك نفسك. كيف تتخلف؟ يعني كما قال أبو خيثمة في تبوك، وقال كعب مالك، وقال أبو ذر، وقال فلان، كيف تطيب نفسك النبي صلى الله عليه وسلم في الحر، في الخوف، في الرعب، في الفقر، في الجوع، وأنت جالس؟ كيف يكون هذا؟ هذا بداية، أعوذ بالله، بداية الانزلاق الشديد إلى مدارج الشك في رسالته. وكما ذكرنا في إسلام الاتباع: أسرع الناس رد أهل الأهواء، لأنك إذا لم تسترسل معه في كل شيء ترجع إلى المربع الأول، هل هو رسول أصلا ولا لا؟ ولذلك العرب هؤلاء الله عز وجل حذرهم، قال: أنتم الآن في المزلقة الشديدة، لأنكم أنتم لما تخلفتم عن الخروج ثم زدتم على التخلف الكذب والتثاقل وكذب عليه وإظهار عذر مكذوب، أنتم الآن تحومون حول حمى الشك في رسالته، ويوشك أن تقعوا فيه، فإن من تخلف بقدميه تخلف بقلبه، ومن سارع بقدميه سارع بقلبه إلى الله وإلى رسوله. يا إخوان المبادرة، الله عز وجل يقول سارعوا، يقول سابقوا، يقول جل وعلا ففروا، ففروا إلى الله. يقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ترى التخلف والله أنه يؤدي بك، والله إن رأيناهم رأي العين، يتخلف عن الصلاة ثم يتخلف عن العلم ثم يتخلف عن الخير ثم يرجع يرجع يرجع يرجع حتى يكون الأمر حتى في الاعتقاد نفسه. احذر، ولذلك رب العالمين حذر الإعراب هنا فقال أنتم لا زال عندكم إيمان، لكن العمل اللي عملتموه هذا أمر شديد الخطورة. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا، تحذير شديد، سعير مسعر من الجحيم. ثم قال ثم رجى بعد ذلك، شوف الله القرآن هكذا يشد عليهم ثم يرخي لهم حتى لا ييأسوا ولا يتكلوا ويأمنوا مكر الله. ولله ملك السماوات والأرض، الملك لله عز وجل. لما قال فمن يملك، قال الله عز وجل يعني هناك خوفهم وهنا أطمعهم، قال ولله ملك السماوات والأرض يغفر، بدأ بالمغفرة قبل العذاب. إذن القوم فيهم إيمان لكن غلبتهم نفوسهم والدنيا والضعف، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا بعد التوبيخ والوعيد جاء يعني مزجه الله بالإمهال والتزجئة وفتح الأبواب لهم والإطماع ليبتدروا في استدراك ما فاتهم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، هذا خير عظيم. ولذلك أكدها بقوله وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. فهم أطمعهم أطمع شديد، ثم بين ربط ذلك بالقاعدة الكلية وهو أن الله عز وجل إلى الرحمة أقرب منه إلى العقاب، وإلى المغفرة أقرب منه إلى الحساب الشديد. وبين هذه وهذه مراتب في القرب والبعد والنوايا وغيرها والحسنات والسيئات أحاط الله بها. ثم إن الله عز وجل بعد هذا، سبحان الله العظيم، ما أعظم التزكية في هذه الآيات، والله ما أعظمها. زكى الصحابة في الحديبية ثم زكى الأعراب وزكى، وأما المنافقين فإنهم عليهم دائرة السوء. قال الله عز وجل سيقول، شوف بالسين المستقبل، لأن الله عز وجل لما أن الصحابة أنزل عليهم السكينة ورضوا وسلموا ورجعوا على ما بهم، الله عز وجل رحمهم وأطمعهم وقال ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني خيبر، وقال لكم يا أهل الحديبية، عجل لكم، لكم أنتم يا أهل الحديبية هذه، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية المؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها مكة قد أحاط الله بها، يعني ستأتي السنة هذه أو القادمة. فلما أن الصحابة قيل لهم خيبر سيفتحها الله وتكون لكم خاصة يا أهل الحديبية، ثم أدخل معهم أهل هجرة الحبشة لأنهم غرباء وفي أفريقيا من أيام مكة، وأيضا اللي معهم من أهل اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل أهل الحبشة مع أهل الحديبية في خيبر، ولم يدخل معهم أحد البتة. فيقول الله عز وجل إذا علموا أنكم ستنطلقون إلى خيبر، سبحان الله، كانت خيبر بعد الحديبية مباشرة، يعني هو الحديبية سيتأتينا في السيرة كانت في ذي الحجة وخيبر في محرم، يعني ما بينها شيء، وكانت يعني فاكهة للصحابة وفرج من أيام الهجرة، ما فرجت معهم وتوسعوا في الدنيا إلا في خيبر. فهم إذا علموا أنكم ستذهبون إلى اليهود، واليهود ليسوا مثل أهل مكة، مكة يعني يخافون منهم اليهود، وفي خيبر وقد ذهبت منهم 3 قبائل، النضير وقريضة قد قتلوا في الأحزاب، وقينقاع ما بقي إلا يهود خيبر ضعفة، حتى إن النضير لما جاءوا خيبر استولوا عليهم وملكوهم، فهم يعني أكلت آكل. فالأعراب ستطمع، وبعدين خيبر مليئة بالخيرات، مزارع وسبي واليهوديات وأموال طائلة عند اليهود، كل ما جمعوه في المدينة نقلوه إلى خيبر من الذهب والفضة. فهم الآن سيبادرون مبادرة شديدة، لأن هذا كأنه يعني بالنسبة لهم غنم بلا غرم. فالله عز وجل سبق هذا كله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهم، قال سيقول المخلفون. هنا لم يقل سيقول لك، لأن الكلام هذا هم سيندمون على التخلف إذا رأوا أن أهل الحديبية جنوا ثمرة الغزو والمبادرة في الدنيا قبل الآخرة. وأيضا فيه تأكيد لتكذيبهم في اعتذارهم الأول. هناك وش يقولون؟ يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا. طيب ولا ما شغلتكم عن خيبر؟ يعني تشغلكم الأموال عن مكة ولا تشغلكم عن خيبر؟ هذا افتضاح منهم. لو كان عذرهم حقا لما حرصوا على الخروج ولا أقبلوا على أموالهم وأهليهم كما يقولون. لكن إذا كان في مغنم ما يهم الأموال والأولاد والأهلين، وإذا كان في خوف لا، هذا تفضيح لهم. لم يقل الله عز وجل هنا سيقول لك، لأن هذا الكلام صدر منهم عن قريحة مستعجلة، وليس مثل الكلام الأول اللي زوروه في صدورهم. هذا واحد. وأيضا لم يقل الأعراب، لأنه تكلم عن المخلفين قبل قليل، فهذه اللام لام العهد، يعني المخلفين اللي قبل قليل اللي من الأعراب يغني عنها. ماذا سيقول المخلفون؟ إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. شوف كلمة أول شيء انطلقتم، يعني كأنكم ما ذهبتم إلى حرب، إذا للمستقبل، ها؟ وانطلقتم إلى مغانم، سموها مغانم، يعني أطلقوا عليها اسم مغانم مجازا، يعني مثل قول هذا صاحب يوسف صاحب السجن إني أراني أعصر خمرا، وفي الحقيقة يعصر عنب، لكن العنب يؤول إلى خمر. فهم لأجل أنهم ضامنين إن خيبر يعني في اليد انتقلوا مباشرة إلى آثار المعركة وليس إلى المعركة، ما قالوا انطلقتم إلى حرب أو إلى غزو، إلى مغانم تأخذوها، فهم يعرفون أنهم سينتصرون في غزوتهم. إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، وأيضا كلمة لتأخذوها دليل أنها أيضا مضمونة، ما قال لتقاتلوا عنها حتى تتحكموا فيها، لا، مغانم لتأخذوها، يعني في بارد هين. ذرونا نتبعكم لتأخذوها، ذرونا نتبعكم نتبعكم. كلمة ذرونا فيها إشعار بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيمنعه، لأن الله أمره أن لا يخرج معه إلى خيبر إلا أهل الحديبية. فلذلك يعني القرآن يصف الحالة التي ستكون، أنهم يقولون ذرونا، يعني معناه أنهم ممنوعين، مثل قول فرعون، وإن كان هذا ليس ممنوع، لكن ذروني أقتل موسى، هم يقولون ذرونا نتبعكم. وأيضا كلمة نتبعكم فيها أنهم قالوا هذه الكلمة أن نخرج معكم كالأتباع، يعني حتى لو لم تعطونا من المغانم كما تأخذون أنتم، ولكن أعطونا أي شيء. ولذلك لم يقولوا ذرونا معكم أو نخرج معكم، لا، ذرونا نتبعكم. شوف كل كلمة في القرآن عجيبة سبحان الله، فيها وصف لشيء معين. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، يعني أنها مضمونة ومغانم حلوة وباردة وما فيها قتال، ذرونا يعني لا تمنعونا نتبعكم. قال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلام الله هنا وحي الله عز وجل أن خيبر كرامة لأهل الحديبية وأهل بيعة رضوان خاصة لا يشركهم فيها أحد، هذا كلام الله الذي أنزل. وليس مراد كلام الله أن القرآن، اللي بعض المفسرين مثل عبد الله بن زيد بن أسلم قال أن المراد بكلام الله لن تخرجوا معي أبدا، لا، هذه نزلت في التوبة بعدها القصة بسنين، وتلك في المنافقين، وهذه في أعراب مسلمين. لا، كلام الله يعني أن الله أوحى إلى نبيه أن خيبر خاصة بأهل الحديبية لا يشرك معهم أحد. إيه؟ قالوا قال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون إرادة أن يبدلوا كلام الله، سبحان الله العظيم، كلام الله، وفي قراءة حمزة والكسائي كلم الله، كلم الله. قل لن تتبعونا، يعني حتى الاتباع، حتى لو كنتم يعني خلف الجيش ممنوع، لن تتبعونا، تأكيد نفي، لن، وقطع أطماع، ممنوع، لن تتبعونا أبدا، لأن الله عز وجل ثم قال كذلكم قال الله من قبل، يعني من قبل هذا الطلب. سبحان الله، الآن الآيات تنزل وهم في الحديبية في الطريق راجعين، وتأتي الآيات بالمشاعر النفسية وبالكلام بالحرف وبالسؤال وبالجواب وبالطلب وبالرد، يعني وضعتك في جو سيحصل بعد أسابيع من هذا الكلام، سبحان الله، بالنص، حتى تعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما جل وعلا. كذلكم قال الله من قبل، أي من قبل طلبكم ومن قبل سؤالكم هذا. وأخبرنا الله بما ستقولون وكيف نرد عليكم، هذا كله موجود سبحان الله، والصحابة يقرؤونها قبل خيبر وقبل ما تطلب الأعراب. قال تعالى فسيقولون، أيضا السين للاستقبال، فسيقولون بل تحسدوننا، يعني قالوا هذا بعد شهر ونصف من هذا الكلام. قال الله بل، يعني إضراب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن تتبعونا، هم أضربوا، وهذا يقول إنه ناشئ من غضب مخلوط بجهل وسوء نظر، يعني أعوذ بالله، يعني إنهم كأنهم يقولون أنتم ليس بكم المحافظة على أمر الله لما تقولون كذلكم قال الله، بل قصدكم ألا نقاسمكم في المغنم حسدا لكم، حسدا لنا على نصيبنا من المغنم. فسيقولون بل تحسدوننا، ويقول إن الحسد كراهية أن ينال غيرك خيرا، أن تكره أن غيرك ينال خير، أعوذ بالله، وهو أخبث الصفات. وأخذنا رسالة الشيخ محمد قريبا الحسد، في الحسد أن يكون عند الإنسان طبع أن الخير ما يجي لغيره، سواء تمنى أن ينتقل إليه أو حتى لو ما يجي، بس فلان ما يجي خير، يعني مثلا فلان جاءت إمارة، حتى لو ما تأتيني الإمارة بس فلان ما تجي، أو تجار أو مال، فهو حرص أعوذ بالله. يعني يقول أنتم تحرصون على الانفراد بالمغانم وأنتم تحسدوننا، ويقول إن هذا طبع دائما في الضعفاء وكذا، كل شيء يربطونه بالحسد، والحسد موجود. بل تحسدوننا، قال الله عز وجل، أضرب الله عن كلامهم هذا، وإن الحسد هذا مو صحيح، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، يعني ليس قولك لهم بقصد الاستبشار بالمغانم لأهل الحديبية، ولكن هذا أمر الله وحقه لأهل الحديبية. يعني أنت الآن لما رددتهم ليس أنك تقصد الاستئثار بالمغانم وأنها تكون لكم أنتم خاصة، لا، بل، ولذلك بل إضرابية هذه، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. الله عز وجل أمر وقضى وحكم وأدب المخلفين وكرم أهل الحديبية ورضي عنهم وخصص خيبر لهم، هذا كله أوامر الله عز وجل، وأنتم ما تفقهون، ما تفهمون، فنفع عنهم الفهم الدقيق، الفقه والفهم الدقيق، ولم ينفي الإيمان، لم يقل كانوا لا يؤمنون إلا قليلا، لا يفقهون إلا قليلا، والقليل هذا يعني يفهمون الأمور الواضحة، وفهمهم لا ينفذ إلى المهمات ودقائق المعاني، وأن الله عز وجل كرم هؤلاء الذين بايعوه على الموت وأعطاهم خيبر، لا، كل ظنهم بس حسد وما حسد ونحو ذلك، فجروا في الظن على المعروف عند أهل القصر النظر والنفوس الضعيفة، كلما توسموا أعمال أهل الخير ينظرون إليها بمنظار أنفسهم، كل إناء بما فيه ينضح. فأولئك الصحابة رضي الله عنهم ما كان همهم خيبر، لكن الله اللي كرمهم بخيبر، الله عز وجل. وهؤلاء يقولون أنتم بس حسدة، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، يعني وهذا أيضا فيه تربية على أنك دقيق في الكلام، ما تعمم دائما، هم عندهم فقه لكن قليل، عندهم فقه لكن قليل، دائما اللي عمم تجده أبعد عن الدقة والخير. ثم لما فتح الله لهم باب الآخرة فتح لهم باب الدنيا أيضا والآخرة سبحان الله، لأن الآيات هذه كلها تربية لهذا الصف. هناك يقول عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفور رحيم، يعني بعد ما هددهم ووبخهم وأوعدهم فتح لهم الباب. هنا أيضا طمأنت المخلفين بأن ما فات الفوت، فيه مغانم قادمة وفيه غزوات كبرى قادمة وفيه، فإذا حرمتم من خيبر فهذا ليس لأنكم خرجتم من الإسلام، ولكن هذه أسباب مسببات، رب العالمين جعل خيبر للحديبية ما أحد يدخل معهم، لكن قدامكم الخير حتى يزول انكسار الخواطر وحتى لا يندفعوا للناحية الأخرى، بعضهم قد إذا أغلقت الباب أمامه قد يرتد يقول خلاص ما بقى شيء، فهذه بشارة وفرصة لهم لتدارك ما فاتهم، تحذير ألا يكرروا الخطأ، التخلف والتكاسل والتباطؤ، كما قال عز وجل وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخر. هنا قال قل للمخلفين من الأعراب، أيضا هنا أتى بها، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. أما المنافقين حتى تدري إن هؤلاء مؤمنين وش قال الله، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لماذا كرر الأعراب هنا؟ ليظهر أن هذه المقالة قصد بها الذين نزل فيهم قول عز وجل سيقول لك المخلفون من الأعراب، حتى لا يتوهم السامع أن المعنى بالمخلفين كل من وقع منه التخلف، لا، يعني قل لهؤلاء بأعينهم الذين بدأت الآيات فيهم، هذا معنى تكرار الأعراب هنا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون، ولم يقل سيدعوكم الرسول أو سيدعوكم الله أو سيدعوكم الخلفاء، ستدعون، مبنية على المجهول، لأن الغرض أن تمتثل للداعي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاع أميره فقد أطاعني، وهذا ولذلك بعض الصحابة يقول أن أولي البأس الشديد هم اللي في حرب الردة، فالداعي كان أبو بكر، واللي بعده اللي قالوا فارس والروم الداعي كان عمر، ولذلك قال الله قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني بأسهم شديد شديد شديد، ولذلك يظهر الله أعلم أنهم من العرب، فيه من السلف من قال فارس والروم وأكراد العجم وأعراب فارس وكذا كلام كثير، لكن يظهر أنهم من العرب. لماذا؟ لأن الله قال تقاتلونهم أو يسلمون، ما ذكر جزية، ومعروف أن هذا حكم العرب أنه ما فيه إلا أن يسلم، ولو الإسلام الظاهر، ولو ما آمن بقلبه، أو يقاتل، ما فيه إلا هذا السيف أو يسلم. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قال رافع بن خديج كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة، فقلنا هم، وكان بنو حنيفة قتالهم شديد، حديقة الموت كل يعلم خبرها، وبعضهم قال لا هذا فارس والروم، وبعضهم قال ثقيف في الطائف، وبعضهم قال هوازن، وبعضهم قال مكة، كل هذا صحيح، ولذلك هي مبنية على المجهول. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، يعني أو هنا للتنويع، ما ليس أمامهم إلا أن يقاتل أو يسلم، ولذلك الإسلام الظاهر هو المقابل للجزية. بعض الناس يقول كيف ما نقدر نكره على الإيمان، من قال لك أن نقول يؤمن؟ نقول يسلم، الإسلام أن يدخل في الإسلام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو كان من الباطن ما آمن، لكن يسلم حتى يكون الدين لله، الدين كله لله، أو يقاتل. أما اليهودي والنصراني لا، يقاتل أو يسلم أو يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، هذا حكم الله عز وجل، يقاتلونهم أو يسلمون. فإن تطيعوا، تطيعوا الداعي سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء من بعده أو الأمراء، يؤتكم الله أجرا حسنا، يؤتكم الله أجرا حسنا، يعني ستأتي خيبر مثل خيبر، وفي وقت عمر جاءت أضعاف أضعاف خيبر، الذهب والفضة من أنحاء الدنيا، كذلك في وقت الصديق، وفي الآخرة أيضا يؤتكم الله أجرا حسنا في الدنيا وفي الآخرة. وإن تتولوا كما توليتم من قبل، هنا الله سماه تولي، ما لكم أي عذر، النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وأنتم تجلسون عند أهليكم وتعتذرون، يعذبكم عذابا أليما، يعني يوقع بكم الإثم والعذاب والضيق على التخلف عن الجهاد. سبحان الله، كما توليتم من قبل، قصد التشويه، يعني تشويه فعلهم، كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. الآية الأخيرة اليوم، لأن الله سيقول ومن يطع الله ورسوله، يعني هنا ذكر أن تطيعوا يؤتكم أجرا حسنا في الدنيا، ثم سيأتي أيضا في الآخرة، والتولي أيضا في الدنيا وفي الآخرة. يعني شوف الآن الآية الأولى فيها طاعة وفيها تولي، وسيأتي الآن آية فيها طاعة وفيها تولي، فهنا قال فالأولى والله أعلم أقرب إلى الدنيا، يعني سيأتيكم الغنائم والخير، فإن تطيعوا يأتيكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما بالخوف وبالرعب وبتسلط الأعداء عليكم إلى آخره. وبعد قليل يقول ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. إذن هذه في الآخرة، بين الطاعة والتولي، والطاعة والتولي. قد يقول قال طيب وأهل الأعذار اللي يدعون وما يقدر، هل يدخل في التولي والوعيد؟ جاءت الجملة المعترضة، قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، بمعنى أنه مرتفع الحرج عنهم، مرتفع عنهم إلى يوم القيامة المعذورين، إلا أن يحزب حازب في حضرة، يعني يأتي في بلده، فالفرض متوجه بحسب الطاقة، ومع ارتفاع الحرج يجوز لهم الغزو وأجرهم مضاعف. ولذلك يقولون الأعرج أحرى بالصبر، لأنه ما يفر، لأنه أعرج ما يقدر يفر، فلذلك يصبر، وهذا فعل عمرو بن الجموح في أحد رضي الله عنه، كان أعرج وقال أرجو الله أن أطأ بعرجة الجنة. وبن أم مكتوم في حروب القادسية أو في اليمامة، قال أعطوني اللواء، هو كان أعمى رضي الله عنه، قالوا نخشى أن نؤتى من قبلك، قال لا تؤتوا من قبلي وأنا صاحب القرآن، فاحتضنه وهو أعمى حتى قتل واللواء معه ما سقط. فهم الأعمى والأعرج يصبر، وكذلك المريض يصبر، لكن الله عذرهم إلا إذا جاء أمر لا طاقة لهم به، يعني كان دخل عليهم في البيوت. فقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. في قراءة نافع وابن عامر، نافع صاحب المدينة وابن عامر الشامي، ندخله ونعذبه بالنون، يعني التفات من الغيبة إلى التكلم، من يطع الله ورسوله ندخله، شوف يطع ندخله جنات تجري من تحت الأنهار، ومن يتولى نعذبه عذابا أليما. وفي قراءة البقية لا، كلها بالياء، يدخله ويعذبه. فهذا يا الأخوة سيعود الحديث الآن إلى المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وسيكرمهم الله كرامة في الدنيا بخيبر وكرامة في الآخرة. لكن درس اليوم عن طائفة ليست من المؤمنين الخلص ولا من المنافقين الخلص، وسمعتم كيف أدبهم الله بكل أنواع التأديب والتزكية والتخويف والبشرى والتهديد حتى تحيا قلوبهم ولا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اليوم. والحمد لله هذه كلها أدت الحمد لله ما يريد الله منها، فأصبحت جهينة يعني لها راية في فتح مكة، ومزينة لها راية في فتح مكة بعد الحديبية بسنة ونصف، وكذلك غفار وأسلم وأشجع كلهم أتوا بالرايات ما تخلفوا، فكان التأديب هذا سبحان الله لهم ونفعهم الله به. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، ونسأل الله أن يجعلنا من المبادرين إلى ما يحبه ويرضاه، ونعوذ بالله من أن نتباطأ أو نتكاسل أو أن نعود على عقابنا، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله نقصان الحظ في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا بعصمته ويتولانا بفضله، ونسأل الله أن يجعلنا من خاصة أوليائه ومن مجاهدين في سبيله، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يختم لنا بخير، وأن يصلح لنا النية والذرية، وأن يتوب علينا، وأن يرضى عنا، وأن يعفو عنا، وأن يلحقنا بهؤلاء ولا يخالف بطريقنا عن طريقهم، وأن يفقهنا في القرآن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.